أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل من لعن غير والديه يعتبر لاعنا لوالديه؟ وهل ينطبق عليه الحديث الذي ذكرتم؟ هذا ظاهر الحديث كما سمعنا، يعني من لعن غير والديه، يعني إذا سب الرجل مواجهة، يعني هذا في شأن المواجهة، إذا سب الرجل أو سب المرأة والمرأة سبت المرأة فالأخرى ردت عليها، فإذا انطلق منه هذا السب والشتم الذي هو اللعن فحصل منه في الغالب، وإلا قد يكون يصدر في مواجهة رجل عاقل لا يبالي به، ولو لعن وليه يكف عنه أو يلعنه هو، لكن الرسول عليه السلام ذكرت لكم أنه يعرف حال أكثر الحمقى وأنهم على هذه الحال والصفة ويأخذهم الانفعال، وإلا مثل ما ذكرت يعني في هذه الأحوال ما كان ينبغي لك أن تلعن والده، بل العن هذا الذي صدر منه اللعن، ما لك ولوالده. لكن الحال كما أخبر عليه السلام أن الإنسان ينطلق ليجعل اللعن في والد اللاعن. أحسن الله إليكم. يقول: هل إيواء القنوات الإباحية وخاصة بالمدينة ومكة يعتبر كإيواء المحدث؟ أجل، لا شك هذا، نسأل الله العافية، هذا عمت به البلوى، الفنادق والشقق والبيوت الخاصة والعامة، يعني ما أمر صار عادي، ولا شك أن الأمر خطير، والله خطير. فعلى الإخوان أصحاب الفنادق من ملاك ومن مستأجرين ومن مديرين ومن لهم صلة أن يتقوا الله، أن يتقوا الله. هذا الأمر ما هو في المدينة فقط أو في مكة، الحديث يتناول أي كان أي بلد من بلاد المسلمين في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، فيتناول هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون يوم عاشوراء ويوما قبله وبعده، وهل من كلمة حول ذلك؟ حال الصحابة رضي الله عنهم بصفة عامة أنهم المبادرون إلى الامتثال، المسارعون إلى الخيرات، السابقون إليها. لكن الذي ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام إنما وجههم إلى هذا الأمر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لما قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فهذا أمر، لكنه كما قال في الحديث: فلم يأتي تأتي السنة القادمة إلا وقد توفي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم إنما نقلوا ما أخبر عنه عليه السلام لما أخبر أنه سوف يعمل هذا، وأيضا قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، على اختلاف الروايات، وفي بعضها صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهذه ضعيفة ضعفها أهل العلم، ومع ذلك أكمل الأحوال أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر إذا تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر الأولى أن يصوم التاسع والعاشر، فإن لم يتيسر فالعاشر والحادي عشر، فإن لم يتيسر فلو اقتصر على العاشر لا حرج، وإن كان عن ابن عباس يرى أن يصام التاسع للعاشر إذا لم يستطع، وأن هذا من باب مخالفة اليهود. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا ماتت زوجة الرجل وهو بعيد عنها يصلي صلاة الغائب، وما هو الأصل فيها؟ يظهر لي أنه لا حرج إذا لو أراد أن يصلي عليها، يعني أقاربه إذا توفي له قريب من أب أو أم أو ابن أو زوج أو نحوه، فلو صلى صلاة الغائب فأقول لعله لا حرج. وقصة النجاشي رحمه الله هي الأصل في هذا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب، لكن بعض أهل العلم يقولون النجاشي حاله تختلف لأنه ما صلي عليه، مات في بلاد كفر وما صلي عليه، فلذلك بعضهم لا يرى صلاة الغائب، وأنها أمر ما عمل ولا أخذ به فيما بعد إلا في هذه الواقعة، فيرون أنها يعني ما ينبغي أن يصلى على من صلي عليه، إلا من كانت حاله كحال النجاشي، إذا مات إنسان مسلم بين الكفار وعرف أنه لم يصلى عليه يصلى عليه صلاة الغائب. أحسن الله إليكم. يقول: أن في بيتهم دش ولا يستطيع إبعاده بسبب المشاكل التي ستحدث من وراء ذلك، فما الحل؟ على كل حال من يتق الله يجعل له مخرجا، بإمكان الإنسان يستشير أهل الخير والحكمة فيساعدونه على التخلص إذا صدقت نيته وصحت عزيمته، فإنه يجتهد ويسائل أهل الخير والحكمة فقد يوجهونه إلى طريقة يستطيع بها تخليص البيت من هذا الجهاز. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أعطيت شخصا مبلغا من المال ليسلمه لأحد في بلادنا وسمحت له أن يتصرف به هنا، ثم عند وصوله للبلد يسلمه لمن أرسلته له بالعملة المحلية هناك حسب السعر الجاري للعملة مع ذلك اليوم، فهل هذا التصرف جائز؟ لا حرج ما دام أنك أذنت له، يعني بذلت له المبلغ، لأنك كأنك أقرضته المبلغ الآن، لأن هذه العملية مترددة بين أن تكون أمانة وبين أن تكون قرض، فالأمانة مضمونة يضمن غير مضمونة، الأمانة غير مضمونة على الصحيح من كلامه إلا إذا فرط المستأمن، أما القرض فهو مضمون، فلو خسر تطالبه لأنك أعطيته إياه قرض، إلا إذا كان مضاربة قلت اشتغل فيه وتاجر والربح بيني وبينك كذا وكذا، ثم إذا وصلت البلد صف وأعطي رأس المال، لكن أيضا هذا لو فالحاصل يعني هذا التصرف يحتاج إلى نظر، أما قضية الصرف فليظهر لا إشكال في هذا، كونك مهما كان إن قلنا أمانة أو قرض أو مضاربة، وقلت في آخر الأمر إذا وصلت البلد فاصرف هذا المبلغ بعملة البلد وسلمه لأهلي، فهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال لو حصل يعني اشترى ببضائع وخسر، فإن كل إذا اعتبرناه قرض فيضمن لك رأس مالك الذي دفعته إليه، ولا يصلح أن يكون أمانة، لأن أخرجته من إذنك له بالتصرف أخرجته من كونه أمانة إلى كونه قرضا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن فوق الحجرة باب أخضر كأنه مربوط بحبال، يدعي بعض أصحاب الفرق الباطلة أنه قبر رجل أراد هدم الحجرة فصعقه الله، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا الأخ أرسل لي رسالة بالهاتف الجوال، ما تيسر لي أرد عليه، لكن ما دام الآن سأل فأقول هذه خزعبلات وخرافات ولا شيء من هذا القبيل، ما ينبغي التعلق، هذه كلها ما عاقل يصدق هذا الشيء ولا هذا الذي يظلم أبدا، هذه كلها أباطيل ولا ذكر شيء في التاريخ من هذا القبيل، فكلها دعاوى خرافات وشعوذة وخزعبلات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الأرض الممنوحة من قبل الأمانة، حيث أنني متردد أحيانا أقول أريدها استراحة أو غيرها، وأحيانا أقول كي يرتفع سعرها، وجزاكم الله خير. عند الفقهاء من شروط وجوب الزكاة في المعروض للبيع أن يتملكه بسبب تجاري، مع أن هذا الحقيقة الشرط فيه نظر، لكن العبرة الشرط الذي لا إشكال فيه أن تعرضه للبيع، فهذه المنحة متى ما عرضتها للبيع عرضا جادا وجازم على البيع فمهما بقيت عندك تزكيها كل سنة، فمثلا وضعت عليها لوحات ووضعتها عند العقاريين ونشرتها واجتهدت في بيعها، أما إذا كنت متردد مرة تقول كذا وكذا فأنت ما عزمت على البيع، فلا تجب عليك الزكاة إلا إذا عزمت ثم من تاريخ العزم، يعني كنت متردد في محرم في صفر في شهر ربيع عزمت على أنك تبيعها مهما كان، فإذا جاء ربيع من السنة القادمة ففي هذه الحالة عليك أن تزكيها. أحسن الله إليكم. يقول: أنه شاب ملتزم ولكن شكاك، يشك في أي شيء، فما العلاج؟ هذا نوع من الوسوسة، عليك أن تبتهل إلى الله سبحانه وتعالى وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهذه الشكوك والظنون وإساءة الظن وما إلى ذلك هذه كلها من الشيطان، فينبغي لك أن لا تترك للشيطان فرصة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واطرح هذه الأشياء، وأحسن الظن بمن يعني توجه شكوكك نحوهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من تزرع شعرا في رأسها فيكون من أصل الشعر نظرا لأنها زوجة وقد سقط بعض شعرها، فهل هذا من الوصل؟ كيف تزرع؟ تزرع شعرا في رأسها فيكون من أصل الشعر نظرا لأنها زوجة وقد سقط بعض شعرها. والله ما أدري، هذه من الأمور يعني الأمور النوازل، يعني ما دام أهل الطب توصلوا إلى زراعة الرأس الأصلع فهذا أهل العلم ينظرون فيه، ما عندي فيه شيء الآن. أحسن الله إليكم. يقول: أن لديهم في العمل مدير ظالم متسلط يأخذ أموال الناس بالباطل ويظلم الضعفاء، وأخاف إن نصحته أن يفصلني من العمل، فهل إن سكت على ذلك أشترك معه في الإثم، وماذا علي فعله؟ على كل حال، إن كان الأمر صحيح مثل ما تذكر، ما ندري، يعني هذه الأمور تحدث بكثرة بين الطرفين المدير والمدار، فكلنا أحيانا إذا ساءت العلاقات كلنا يتهم الآخر. فعلى كل حال، إذا كنت متحقق فكل مسؤول فوق مسؤول آخر، فبإمكانك بطريقة لبقة وحكيمة، إذا كنت تخشى التورط توعز إلى المسؤول أو من ينصحه أولا، ترى أنه لعل الله يهديه ويعود عن غفلته وضلاله كما تذكر، وإن أسف فينبغي أن تبلغ المسؤول الآخر. المدير فوقه مدير، والمدير فوقه وزير، والوزير فوقه أمير، فتبلغ. إذا بلغت واطمأننت إلى أن الأمر وصل إلى المسؤول، حتى لو لم تذكر اسمك إن كنت تخشى أن يصلك منهم ضرر، فتؤكد بالأشياء التي أنت عندك متأكد منها، فلعلك تكون أبرأت ذمتك بهذه الحالة. لكن المناصحة أولا، مناصحة له عن طريق من لعله يقبل منهم، لعل هذا أجدى. أحسن الله إليكم. يقول: أنه يعمل مهندس مع إحدى المؤسسات، وقد أتى لي صاحب العمل ببعض العمال من الهندوس غير المسلمين داخل حدود حرم المدينة ليعملون معي، فهل في هذه الحال هذا من إيواء المحدث؟ إيه نعم، لا شك، يعني هؤلاء الهندوس هؤلاء أضل وأخص من اليهود والنصارى، وإن كان كل فيه شر. الآن قد يكون اليهود والنصارى مع أنهم يعني أخف في الديانة، لكنهم هم الآن المتسلطون على المسلمين، وما مكن اليهود في فلسطين إلا النصارى، فالدول النصرانية التي منها المؤسسة ومنها الراعي، ولا زالوا بدون بكل تمجل يعني ما ولا يستحون ولا يخجلون، فلكن البوذيين في ديانتهم هم أخص من هؤلاء، فلا شك أن إدخالهم في بلاد الحرمين هذه إحداث، نسأل الله العافية، بل في جزيرة العرب. الحديث الصحيح ورد بإخراج اليهود والنصارى فضلا عن المجوس والبوذيين وحهم. هذه الجزيرة قلب العالم الإسلامي، لها خصوصياتها، لها خصوصياتها لو كنا نعقل. فنسأل الله أن يوفق المسؤولين، وهذا الأخ ينبغي له أن يبلغ بطريقة مثل ما قلنا في السابق، السؤال السابق، يبلغ المسؤول بطريقة لعل الله يهديه، وإلا يبلغ الجهات المسؤولة يتنبهون له. نعم، مثلا عنده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإمارة، جهات متعددة، وزارة الشؤون الإسلامية، مكتب الدعوة، كلها جهات، القاضي في المحكمة، قضاة، يبلغ فإن شاء الله لو مثلا ما وصلت عن هذا الطريق تصل من طريق آخر. أحسن الله إليكم. يقول: أنه اشترى قطعة أرض ودفع مبلغ 5,000 مقدم على أن يتم المبلغ بعد شهرين، ولم يوفي باقي المبلغ، فقام صاحب الأرض ببيعها، فما حكم المبلغ المقدم 5,000؟ حسب الشروط بين الطرفين، لأن قضية تسديد المبلغ كله أو بعضه أو عدم تسديده لا يخل في البيع إلا بشرط. إن كان صاحب الأرض اشترط عليه، قال: شوف إذا مر شهر ما استوفيت منك المبلغ كاملا فلا بيع بيننا، إذا كان بهذا وقبل صاحبه فهذا صحيح. أما إذا لم يكن اشترط فالأصل أن البيع تم، وأنت أيها البائع فرطت في حقك، وإلا استمسك بشرط أنه إذا لم يسددك المبلغ خلال مدة معينة أنك تبطل البيع وتعتبره فسخ. فإذا لم تشترط هذا فأنت فرطت في حقك والأرض للمشتري، وعليك أن تطالب إذا لم يعني تستخلص حقك تتقدم إلى القضاء ويوفيك حقك. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم بأن تحل اللعنة على المؤوي بمجرد أن يكون ساكنا معه، فكيف وإن اعتزلهم السكن من بعد النصيحة فهم لا يتناهون؟ هذا الأخ يقول: هل صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سأله ابنه عبد الله هل نلعن يزيد؟ فقال إنه قال: إلعن يزيد ولا تزيد. هذه كلمة من كلمة العامة، العامة هذه الكلمة يقولونها، أي اقتصر على لعنه ولا تلعن أباه معاوية. وأما اللي ورد عن أحمد أنه سئل عن الرواية عن يزيد فقال: لا أروي عنه ولا كرامة. وابن حزم في آخرين من الأئمة، وأكثر الأئمة على تفسيقه وأنه فاسق، يعني عرف بهذا واشتهر عنه، يعني ما ولذلك ما ليس له روايات ولا تقبل روايته عند المحدثين. فلكن لا خير فيه ولا أفضل إلى ما قدم. هذا الأخ يقول: هل تنصح بدراسة الفقه الحنبلي أم الشافعي؟ فأقول: في كل خير، كله فقه. ما تيسر لك من فقه الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو مالك فرحم الله الجميع، فكله فقه وعلم. ما تيسر لك من دراسة، وأيضا حسب بيئتك وبلدك، إذا كان مذهب الشافعي في بلدك فالأولى أنك تتقن هذا المذهب بحكم أن أهل البلد تعارفوا على هذا الفقه، فكلها فيها فقه وخير وبركة. وأما سؤاله الآخر عليه أن يتصل فأجيبه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم بأن تحل اللعنة على المؤوي بمجرد أن يكون ساكنا معه، فكيف وإن اعتزلهم السكن من بعد النصيحة فهم لا يتناهون؟ انتهى. لا بقي. يقول: فهل من جهاز يقوم بالتجول أو يقوم بتفقيه مثل هؤلاء؟ كيف أعطي الشيء بمجرد أن يكون ساكن معهم، فكيف وإن اعتزلهم السكن من بعد النصيحة فهم لا يتناهون؟ فهل من إنشاء أي جهاز يقوم أو بقيام تفقيه مثل هؤلاء؟ على كل حال أنت إذا اجتهدت في مناصحتهم بل والإنكار عليهم، إن كان تستطيع اعتزالهم اعتزالا تاما فهو الذي ينبغي، وإن كان لا يتيسر لك إلا أن تكون بمعزل، لكن لا ينبغي أن تؤكلهم أو تشاربهم. وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أورد هذه الآية كما في هذا الحديث، وبين حال بني إسرائيل أن الرجل يلقى الرجل على المعصية والمنكر فيقول: يا هذا اتق الله اتق الله، ألا تترك ما أنت فيه؟ فيلقاه من الغد على ما هو عليه على المعصية، فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فحذر عليه الصلاة والسلام من هذه الحال. فنقول هذا: اتق الله ما استطعت واجتهد بصدق وإخلاص، وإن الله إن شاء الله يحميك منهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للعربون المقدم للأرض 5000 حيث أن البائع لا يرده مع فسخ البيع، فهل هذا حلال أم حرام؟ هذا بيع العربون واختلف فيها الفقهاء، فمنهم من يحله ومنهم من لا يجيزه، لأنه ورد في الحديث النهي عن بيع العربون. والبائع عليه أن يتق الله، كونه يأكل المال هذا ويأخذه فقد يكون أكل للمال بالباطل، إلا إذا كان المشتري فوت عليه الصفقة، لأن بعض البائع يقول: أنت فوت علي البيع وكنت ممكن أبيعه بمبلغ كذا وكذا، لكن أنت يعني حبست عني هذا الشيء ومنعتني، فأنا هذا أعتبره كتعويض لما لحقني من تفويت الفرص أو من هذا القبيل. فإن كان البائع فعلا لحقه ضرر وفوت عليه. مثلا إنسان يريد أن يؤجر مكانا ما واستأجر هذا ب10,000 وأعطاه عربون 2,000 من العشرة، فجاء ناس يطلبونه ب12,000 بزيادة 2,000، قال أنا أجرت فلان. بعد شهر جاء هذا قال أنا والله لا أريد البيت. طيب يا أخي أنت طلب البيت ب12,000 وأنت خسرتني، يعني كان بإمكاني أجر ب12,000. في مثل هذه الصورة إذا حصل شيء من هذا القبيل قد يجوز لصاحب الشأن أن يستمسك بالعربون عوض عن الخسارة التي لحقت. أحسن الله إليكم. يقول متى يبدأ المسح على الجوارب، بعد أول صلاة أم بعد الحدث مع التمثيل؟ يبدأ الصحيح أنه يبدأ من حصول الحدث. فمثلا إنسان صلى الصبح ولبس الجوارب وصلى بها الصبح على طهارته الأصلية، ثم مثلا في الساعة 9 قضى حاجته وأحدث، ولما حان وقت صلاة الظهر توضأ ومسح على الجوارب. فمثل هذا إذا جاء من الغد، فإن حصل أنه مثلا بعد الفجر توضأ انتقض وضوءه وأحدث ومسح قبل الساعة 9، فمثل هذا يبقى على مسحه حتى ولو مرت عليه الساعة 9 التي هي حالة انتقاض وضوءه بالأمس. لأن بعض الفقهاء يقول نعم إذا جت هذه الساعة ينتقض وضوءه تلقائيا، والصحيح أنه ليس كذلك. فلو فرضنا أنه قبل 9 توضأ ومسح فإن من حقه أن يصلي الظهر والعصر ما دام على وضوئه ولم ينتقض. فلكن إذا انتقض وضوءه بعد الساعة 9 التي انتقض فيها بالأمس ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح. أحسن الله إليكم. يقول امرأة رضعت من خالتها ولزوج خالتها زوجة أخرى وله منها أولاد، فهل يصح للمرأة أن تسلم عليهم والجلوس معهم وهل هم محارم لها؟ امرأة رضعت من خالتها، على كل حال يعني الرضاع مشكل، فلو اتصل بي الأخ أستوضح منه. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعاني من قسوة القلب ولا يتأثر بالصلاة وقراءة القرآن وحضور المجالس الذكر، هل من كلمة أو توجيه؟ نعم، وأيضا بناء أيضا سؤال الأخ السابق في شأن يوم عاشوراء لأنه قال توجيه ذكرنا الأخ، فنقول هذا اليوم يوم عاشوراء، وإن كنا سمعنا من الخطبة جزاهم الله خير ما يذكر، فنذكر الإخوان أن يغتنموا هذه السنة وأن يصوموا على الأقل الذي يعني قد لا يتسنى له أن يصوم 9 والعاشر، والذي بمقتضى رؤية هلال ذي الحجة فيعتبر اليوم العاشر هو يوم الجمعة، والخميس هو 9، فلو أن إنسان صام الخميس والجمعة فلعله يوافق السنة. هذه فرصة، لأنه جاء في حديث أبي قتادة أن صيام يوم عاشوراء على الله أن يكفر السنة الماضية، أن يكفر السنة الماضية، فهذه فرصة وأمر ولله الحمد في مثل هذه الأيام قصر النهار واعتدال الجو. ثم أيضا حكمة أخرى كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل اليهود لماذا تصومونه، قال إنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى أو أحق بموسى منكم. فهذا أيضا يدل على أن الإسلام ونظرته إلى الديانات الصحيحة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نقتدي بهم ونتأسى بهم، فنحن أولى أن نصوم هذا اليوم شكرا لله على إهلاك ذلك الظالم الخبيث، ونسأل الله أن يهلك المماثلين له من الظلمة في, في, في وقتنا، والذين آذوا المسلمين وعذبوهم. وأيضا ورد أن نوح عليه السلام صام هذا اليوم يوم عاشوراء الذي نجاه الله فيه وقومه، واليوم الذي رست فيه السفينة يوم 10 محرم كما ورد في بعض الروايات. فعلى كل حال الصحيح الذي ورد عنه السلام أنه يوم نجى الله فيه كما أقر اليهود، لأن اليهود لما أخبروا أقرهم عليه السلام على ذلك، بإقراره، وإلا فاليهود لا يعول على رواياتهم. فلا شك أن هذا من شكر الله على هذا النصر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بنصر مماثل. أما مسألة قسوة القلب فهذا أمر يعني مبتلى به كثير من الناس، نسأل الله أن يعافينا كلنا ذلك الرجل، القلوب قاسية، وهذا للانهماك في الدنيا، فنحن ننهمك في الدنيا وننسى الآخرة وننسى الموت وما سوف نؤول إليه. والتذكر وأيضا خشية الله سبحانه وتعالى وأنه رقيب وحسيب وأنه يراك حين تقوم ويراك في كل لحظة ويسمعك ويبصرك سبحانه وتعالى، لو كنا نستشعر هذا لرقت القلوب وزال شيء مما عليها من الغشاوة والقسوة. لكن ننهمك في دنيانا وأمورنا، وربما كثرة مزاح أحيانا أو يكون منهمك في معاصي، أو لأن المعاصي إذا ابتلي بها الإنسان فلا شك أنها من أسباب قسوة القلب. نسأل الله السلامة.